حد أبو بكر وعمر وعثمان وإيه وعلي كناهم إيه أبو عبد الله صح ولا إيه كلهم كده سيدنا عمر كنيته إيه أبو حفص ركز معايا العاشر أن يكون له اسم وكنية معروفان ولا خلاف في أحدهما ولكن شهرته بالكنية دون الاسم كأبي إدريس الخولاني واسمه عائد الله اسمه إيه؟ عائد الله كنيته أبو إدريس يجيء فيما يجيء أو في أغلب ما يجيء بالكنية لا يجيء باسمه لكنه معروف الاسم ومعروف الإيه؟ الكنية الحادي عشر أن تكون له كنية معروفة واسم معروف ولا خلاف في أحدهما ولكن شهرته بالاسم دون الكنية كعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وكنيتهما جميعا أبو عبد الله فهما معروفان بالاسم وبالكنية لكن الإيه؟ الاسم أشهر الاسم إيه؟ أشهر من الكنية الصورة الأولى الكنية كانت إيه؟ أشهر الثاني عشر أن تكون للراوي كنية معروفة واسم معروف وكنيته موافقة للاسم مثل أبو القاسم القاسم بن محمد هو أبو القاسم واسمه إيه؟ القاسم فإذا جاء باسمه صح وإذا جاء بكنيته صح فإذا قلت أبو القاسم فأنت مصيب وإذا قلت القاسم فأنت إيه؟ مصيب مش مصيبة لا مصيب الثالث عشر أن تكون للراوي كنية ولزوجته كنية توافق كنيته كنية زوجته مثل أبي ذر وأم ذر ومثل أبي بكر وأم بكر كانت زوجته في الجارية ولم يصح إسلامها جميل وبرضك أبو الدرداء وأم الدرداء أبو سلمة وأم سلمة بس أبو سلمة وأم سلمة مين أبو سلمة؟ تقصد بمين أبو سلمة؟ مين أبو سلمة؟ ها؟ أيوة ليها زوجة اسمه أبو سلمة؟ معروف يعني قبل أن يتزوج الرسول؟ خلاص أنت أدرى بس كان مسلم؟ كان مسلم يعني استشهد خلاص مش بتذكر المهم فهمنا يا شباب الفكرة طب أبو الدرداء وأم الدرداء أبو الدرداء كانت له زوجة صحابية اسمها أم الدرداء يقال له أم الإيه الدرداء هذه ماتت ها في حياة أبي الدرداء ثم تزوج من امرأة أخرى تابعية ويقال لها أي الأم الدرداء واسمها جهيمة التي تروي الأحاديث هي التبعية وليست الإيه؟ الصحابية هي صحابية لكن لم تروي أحاديث لكن التي روت وكانت فقيها كما قال معاوية رضي الله عنه وغيره هي أبو مصر وغيره اللي هي التابعية هي الفقيها التي يذكر قولها عادة في كتب الفقه ولها رواية أحيانا تروي عن تروي لا غالبا تروي عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرابع عشر أن يكون للراوي اسم معروف ولأبيه كنية واسمه يوافق كنية أبيه مثل سنان ابن أبي سنان يبقى اسمه موافق لكنية إيه؟ أبيه مش كده ولا إيه؟ طب ما أكيد طبعا أنا لما أقول معاذ ابن أبي معاذ وكل واحد عبد الله ابن أبي عبد الله أكيد طبعا طيب ومثل معقل ابن أبي معقل وأوس ابن أبي أوس. زي مرة واحد جلس يجلس يروي في أحاديث في مسجد فقال حدثنا ذئب ابن أبي ذئب حدثنا ذئب ابن أبي ذئب فقال له الرجل يا أخي ليس اسمه ذئب ابن أبي ذئب اسمه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب. فقال يا رجل إذا كان أبوه ذئب فهو ذئب وأنت لست ذئب إلا الذئاب. هذا بيتكلم صح معانا. الخامس عشر أن تكون للروي كنية واسم معروفان وتكون كنيته موافقة لاسم أبيه مثل أبي مسلم الأغر ابن مسلم المدني. احنا بنعرف الكلام ده عشان حتى لا تتصور أن هناك إيه تكرار. ها السادس عشر أن يكون للروي اسم معروف ولأبيه اسم كذلك ويتوافق الاسمان مثل الحجاج ابن الحجاج ومثل علي ابن علي ومثل هند ابن هند ابن ابي هاله ومثل حكر ابن حكر الكلام. يعني ايه اسمه واسم ابيه يشتركان. فان توافق اسمه واسم ابيه واسم جده فهو حسن. يعني هذا ما فيش احسن من كده مثل الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن ابي طالب ومثل محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي ومثل محمد ابن محمد ابن محمد الجزري. عندنا ايه سلسله ايه اسماء مشتركه. السابع عشر ان يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخ الراوي وشيخه وشيخ شيخه اسمهم واحد مثل عمران القصير عن عمران أبي رجاء العطاردي عن عمران ابن حسين الصحابي. يعني الراوي وشيخه وشيخ شيخه كلهم اسمهم ايه عمران. ومثل إبراهيم ابن طهمان يروي عن إبراهيم ابن عامر يروي عن إبراهيم النخعي. ومثل قول الحاكم حدثنا خلف حدثنا خلف حدثنا خلف حدثنا خلف حدثنا خلف. ايه ده؟ فالاول خلف ابن احمد السلسي والثاني خلف ابن محمد البخاري والثالث خلف ابن سليمان السلف او السلفي والرابع خلف ابن محمد الواسطي والخامس خلف ابن موسى بن خلف. شفت بقى سلسله كلها خمس رواه يروي بعضهم عن بعض وكل منهم اسمه ايه خلف. ده كله موجود. بنعرف الكلام ده ليه؟ حتى لا تتوهم أن هناك تكرار أو سقط. الثامن عشر أن يتفق اسم أبي الراوي مع اسم شيخ اسم الأب مع اسم شيخ الراوي مثل ربيع بن أنس البكر يروي عن أنس بن مالك. فأنت أول ما تشوف كده يبقى بيروي عن مين؟ عن أبوه. مش كده ولا إيه؟ لا يا حبيبي أبو ربيع ليس هو أنس بن مالك وإن اشترك معه في الإيه؟ في الإسم. وقد يظن من لا علم له أن الراوي يروي عن أبيه وليس كذلك. التاسع عشر أن يتفق اسم شيخ الراوي مع اسم تلميذه. الراوي ده اسم شيخه واسم تلميذه سواء مثل الإمام البخاري روى عن مسلم ابن إبراهيم الفراديسي ويروي عن البخاري مسلم ابن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. فالبخاري تلميذه اسمه مسلم وشيخه اسمه ايه مسلم. فقد يظن من لا علم له إذا سمع حدثنا مسلم عن البخاري عن مسلم أن هذا إسناد مقلوب أو تكرر فيه بعض الأسماء وليس كذلك. ووقع في صحيح البخاري عن الشيباني عن الوليد بن عيزار عن الشيباني عن ابن مسعود. أحذرك الله الشيباني هنا كثير أكيد في غلط. لا مش غلط. فالشيباني الأول هو أبو إسحاق سليمان ابن فيروز الكوفي والشيباني الثاني هو أبو عمرو سعد ابن إياس. العشرون أن يكون اسم الراوي بصورة لفظ النسب سواء أكان نسبه نسبه أم لم يكن